النصوص التي بين يدينا، فما بين يدينا من النصوص الدالة على كمال القرآن أكثر من هذه النصوص التي يقع فيها أو تقع فيها الشبهة. المسألة طويلة لكن أحببت أن نذكرها بمناسبة ذكر فضائل القرآن، لأنه كيف النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على بيان هذه الفضائل ويبين لهم ويقول سورة كذا وسورة كذا، ولا يكون عند هؤلاء عناية في أن يأخذوا عن النبي صلى الله عليه وسلم ويعرفوا ما هي هذه السور ويعرفوا كم عددها ويعرفوا من أين تبدأ وأين تنتهي، يعني لا يتصور هذا. هذا باختصار طبعا فكرة من الأفكار التي يمكن أن تطرح في هذا المجال ومجال الرد. لعلنا نبتدئ بتفسير الطبري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن جرير رحمه الله تعالى: القول في تأويل قوله تعالى إنما توعدون لواقع، فإذا النجوم طمست، وإذا السماء فرجت، وإذا الجبال نسفت، وإذا الرسل أقتت، لأي يوم أجلت، ليوم الفصل، وما أدراك ما يوم الفصل، ويل يومئذ للمكذبين. يقول تعالى ذكره: والمرسلات عرفا، إن الذي توعدون أيها الناس من الأمور لواقع، وهو كائن لا محالة، يعني بذلك يوم القيامة، وما ذكر الله أنه أعد لخلقه يومئذ من الثواب والعذاب. طبعا هذا الآن يسمى عندنا إيش؟ إنما توعدون لواقع، جواب جواب القسم. طيب إيش الملاحظ على إنما من جهة الرسم؟ موصولة. موصولة. طيب موصولة، هل هي هذه إنما اللي تسمى إنما كافة ومكفوفة؟ طبعا ليست هي، ليس كذلك، يعني ليست هذه إنما الكافة والمكفوفة، لأن كافة ومكفوفة تكون إيش؟ موصولة. هذه إن وما الموصولة، بمعنى إن الذي، إن الذي، هذه إنما اللي هي إن مع ما الموصولة تأتي في القرآن أحيانا موصولة وتأتي أحيانا إيش؟ مفصولة. وسبقا نبهنا عليه في أن هذا داخل في باب تنوع الرسم، في باب تنوع الرسم عند الصحابة، يعني لا يلزم أن يكون هناك علة معينة لكتابة هذه إنما مفصولة وفي موطن آخر إنما موصولة، وإنما نقول إن هذا من باب تنوع الرسم، من باب تنوع الرسم. فكونهم كتبوها في هذا الموطن موصولة لا يلزم أن نبحث عن علة، ما العلة في كتابتها في هذا الموطن موصولة وليست مفصولة؟ فهذا تكلف لا نحتاجه، يعني تكلف لا نحتاجه. وبعضهم يدعي أن الرسم معجز، ويدعي أنه بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أشرف عليه مباشرة. كل هذه السلسلة التي تذكر ليس لها دليل صحيح معتبر، وإنما هي أحاديث وآثار أوقعت هذه الشبهة. طبعا أحاديث وآثار أوقعت هذه الشبهة، لكن الصحيح من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو لا يعرف القراءة والكتابة، وأن ما كتب بين يديه صلى الله عليه وسلم فهو باجتهاد الصحابة، يعني راجع لاجتهاد الصحابة، وأنه كما أنه عندنا اليوم اختلاف تنوع في الإملاء، لأنه كان إملاءهم، يعني لو ما كنا نسمي إملاء ورسم مصحف لو رجعنا نقول هذا إملاءهم، بمعنى أنه لا يختلف إملاء الصحابة عن كتابة المصحف نفسها، إملاء الصحابة نفسه لا يختلف عن كتابة المصحف. لو أنت الآن تكتب آية وأنت في بحث علمي وتكتب آية، ما تكتبها بالرسم العثماني، تكتبها على نفس الإملاء الذي إيش؟ تعرفه، وليس كذلك، هي نفس الفكرة، لم يتغير شيء. فهم ما وجد عنهم أو قريبا من عصرهم من برديات وغيرها مكتوبة، لما تطابقها مع رسم المصحف تجدها هي لم تتغير، نفس القضية من حذف ألفات أو جماعة أو غيره، لم يتغير شيء. فإذا هو هذا اصطلاح، وما دام اصطلاحا فمن طبيعة الاصطلاح أنه يقع الاختلاف بين شخص وآخر. فالصحابة رضي الله عنهم لما كتبوا يمكن أن يأتي آخر من الصحابة ويقول لو فعلوا في هذه كذا لكان أولى مثلا، أو يقول أخطأ الكاتب، أو يقول إن في القرآن لحنا ستقيمه العرب بألسنتها، لأنه يقصد إيش؟ الرسم، والرسم إنما هو اصطلاح. فإذا القاعدة في ذلك أننا نحمل هذا على التنوع، لكن لو ظهر لو ظهر لنا حكمة معينة في بعض المواطن فإننا نحكيها، لو ظهر لنا حكمة في بعض المواطن فإننا نحكيها، مثل ما قيل في قراءة كتبة إبراهام لكي توافق قراءة إيش إبراهام، فهذه لها علة واضحة ومحتملة ومقبولة، لكن لا يلزم أن كل ما يكون فيه وجهين، يعني لا يلزم أن يكون كل ما فيه وجهين أنهم قد قرأوا إيش أو كتبوا بوجهين، لأن بعضها كتبوه بوجه واحد وله أكثر من قراءة، يعني كتبوه برسم واحد وله أكثر من قراءة. وهنا يأتي بعضهم ليقول لماذا اختاروا هذا الرسم دون غيره، فتأتي قضية ما قيل أن يوافق الرسم ولو إيش احتمالا. طبعا هذا الاحتمال مطاط، يعني قد يكون الاحتمال مقبولا في بعض المواطن وقد يكون متكلفا في مواطن أخرى، لكن ما لا نحتاج نحن إلى هذا ما دام الرسم، ما دام الرسم صحيحا وكانوا تقرأ بأكثر من وجه، هذا مرتبط بالأصل ذكرناه قبل، وهي أن القراءة قاضية على إيش على الرسم، وأن الأصل عندنا هو المحفوظ وليس المرسوم، يعني الأصل هو المحفوظ وليس المرسوم. هذا تنبيه وطبعا إعادة لبعض الإخوة الذين يكون شاركونا حديثا. نعم. وقوله فإذا النجوم طمست، يقول فإذا النجوم ذهب ضياؤها فلم يكن لها نور ولا ضوء، وإذا السماء فرجت، يقول وإذا السماء شققت وصدعت، وإذا الجبال نسفت، يقول وإذا الجبال نسفت من أصلها فكانت هباء منبثة. وإذا طيب قبل عشان الآيات هذه، الآن طبعا نلاحظ في قول فإذا النجوم طمست، السماء فرجت، الجبال نسفت، وسيأتي أيضا الفعل الرابع، كلها مبنية لما يقال مبنية ليش للمجهول. والقاعدة في هذا أنها العناية بالحدث، يعني الأصل العام، الأصل العام في بناء الفعل للمفعول هي العناية إيش بالحدث وليست العناية بالفاعل، يعني كانوا الآن قالوا إذا النجوم طمست، إذا الاهتمام والعناية بالطمس الذي وقع للنجوم، بالانفراج الذي وقع للسماء، بالنسف الذي وقع للجبال. طبعا هذه التي تذكر الآن عن هذه الأجرام السماوية أحداث مستقبلية تكون في آخر الزمان، هذا الأحداث المستقبلية كما تلاحظون أخبر الله سبحانه وتعالى عنها إخبارا عاما معروفا، فقال وإذا النجوم طمست كما قال ذهب ضياؤها، وهذا يتوافق مع أحد وجهي التفسير في قوله سبحانه وتعالى وإذا النجوم انكدرت، فانكدار النجوم قيل هو التغير، والتغير هو ذهاب ضوئها كما قال بعض المفسرين، فيكون الآن من فسر الانكدار بذهاب الضوء يشهد له قوله وإذا النجوم طمست. والثاني من المعاني في الانكدار اللي هو الانصباب، وهذا يشهد له قوله وإذا الكواكب انتثرت. لكن إذن هذه كأننا نتحدث عن مرحلة من المراحل التي يمر بها ماذا؟ يمر بها النجم، وهو انطماس الضوء، انطماس الضوء، والمرحلة الثانية اللي تساقط هذه النجوم. السماء كما أخبر الله سبحانه وتعالى قال وإذا السماء فرجت، مثل ما قال وفتحت السماء فكانت أبوابا، وقوله يوم تشقق السماء بالغمام، أي أنه يحدث لهذه السماء تشققات. وأحب أن تنتبهوا لمسألة مهمة، وهي أن السماء جرم، أن السماء جرم وهو سقف محفوظ وله أبواب، وهذه السماء الشرعية. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل ثم عرج به جبريل إلى السماء كما معلوم في ليلة الإسراء والمعراج، ماذا حصل لما جاء عند السماء الأولى؟ جبريل له أن يدخل هذه السماوات بلا بلا بلا استئذان، لكن معه محمد صلى الله عليه وسلم، فيحتاج إلى أن يستأذن له، فلما استأذن حرس السماء الأولى قالوا أو قد بعث، وهذا دلالة على أن كل ملك من الملائكة له عمل يقوم به لا يعرف عن الأمور الأخرى، ولكن أتاهم خبر أن محمدا صلى الله عليه وسلم سيمر من عندهم وهم يترقبون هذا، فقالوا أو قد بعث، فيفتحون له الباب. أنا أقول هذا لتنتبهوا إلى أن بعض من يتعاطى الإعجاز العلمي ليس للسماء عنده ماهية، ليس للسماء عنده ماهية، وهي هذا الفراغ الذي يراه يسميه سماء، ولكنه لا يثبت سماء لها جرم معين وأنها لها أبواب وأنها يحصل لها مثل هذه الأمور بسبب طبعا اللي هو النظرة العلمية التي عنده أو النظرة المعاصرة في العلوم التجريبية والكونية عن السماء وعن غيرها. فيجب أن ننتبه إلى أن الأسماء الشرعية واللغوية يجب أن تثبت كما وردت في الشرع، ولهذا نحن مرتبطون بظاهر القرآن وقل بظاهر الشرع عموما. ولو وقع ما يظن أنه مخالفة أو مصادمة لما يسمى بالحقائق العلمية نجزم يقينا أن هناك مشكلة في قضية الربط أو في قضية الذي يسمى أنها حقيقة علمية، لأن كل حقيقة قابلة للنقض أو التطور، وهذا تنتبه له قاعدة عند العلماء الغربيين يعني في الحقائق أنها قابلة للنقض أو التطور، فتحتمل أن تنتقض. يعني أنا أعتبرها حقيقة الآن وعليها دراسات وأنتجت، لكن يمكن تنتقض ويمكن أيضا إيش أن تطور، وبدل ما كنا نظن أن هذه الأمور التي تراها في الكون أن مجرد هالات صارت أجرام معينة اختلف النظر لها، لأن هناك مكبرات صارت أكبر فترى هذه بغير النظرة الأولى. وقص على ذلك، المقصود من ذلك أننا يجب أن يكون عندنا مراعاة لكتاب الله وحرص في أننا ما نربط بكتاب الله سبحانه وتعالى ما نظن نحن أنه حقائق اليوم، وقد يأتي المستقبل بتطويرها أو بنقضي شيء منها على الأقل. نعم هناك حقائق ثبتت وصارت إلى حد أن تكون مثل القانون، لكن هذه ليست بكثيرة، ليست بكثيرة. وما يتعلق بالذات بالأفلاك والأجرام فهذه كما هو ملاحظ لا تكاد تستقر، كل سنة سنتين ثلاث سنوات يكتشف فيها شيء غير الذي اكتشفه في السابق. فربط هذه القضايا في العلوم الكونية أو العلوم التجريبية بالقرآن يحتاج إلى مشوار طويل لإثبات أن القرآن قد دل عليه. واضح هذه؟ فأنه نلاحظ الآن مثلا فإذا النجوم طمست، ما يأتينا واحد يفسرنا تفسيره، قد وقع هذا، يفسر هذه الآية تفسيرا علميا ثم يأتي بأقاويل من أقاويل علماء الفلك ويتكلم عن مسائل في فناء النجوم وفناء بعض النجوم، وهذه آية لا علاقة لها بهذا الموضوع، هذه علاقة تتكلم عن ماذا؟ عن يوم القيامة. وهو يريد أن يقول لنا أن ما نراه اليوم أو ما شاهده علماء الكون من موت بعض النجوم وما حصل لها هو من هذه المرحلة فإذا النجوم طمست، هذه ليس لها علاقة بهذه. فإذا يجب أن يكون عندنا رعاية لجناب كلام الله سبحانه وتعالى وألا نجعله عرضة لهذه الآراء يمنة ويسرة. نعم. وإذا الرسل أقتت، يقول تعالى ذكره وإذا الرسل أجلت للاجتماع لوقتها يوم القيامة، وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك، وساق بإسناد عن ابن عباس من طريق العوفيين قوله وإذا الرسل أقتت يقول جمعت، ساق بإسناده عن مجاهد في قول الله أقتت قال أجلت، ساق بإسناد عن مجاهد وإذا الرسل أقتت قال أجلت، ساق بإسناده عن إبراهيم وإذا الرسل أقتت قال أوعدت، ساق بإسناده عن ابن وهب قال ابن زيد في قوله وإذا الرسل أقتت قال أقتت ليوم القيامة، وقرأ يوم يجمع الله الرسل قال والأجل الميقات، وقرأ يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، وقرأ إلى ميقات يوم معلوم قال إلى يوم القيامة، قال لهم أجل إلى ذلك اليوم حتى يبلغوه، وساق بإسناده عن إبراهيم في قوله وإذا الرسل أقتت قال وعيدت. طيب قبل ما ندخل في القراءات الآن، في قوله وإذا الرسل أقتت كما معلوم أقتت مأخوذة من مادة إيش؟ الوقت، وأصلها كما سيأتي إن شاء الله في القراءات أنها وقتت ثم أبدلت الواو همزة. طيب إذا الرسل أقتت يعني جعل لها إيش؟ ميقات. هذا الميقات الذي جعل لها لماذا؟ هو لما ذكره بعضهم، ولذا قال مثلا وإذا الرسل أجلت للاجتماع لوقتها، يعني كأنه الآن أقتت معنى جعل لها ميعاد أو موعد أو أجل لاجتماعها. وهذا قوله لاجتماعها هو لازم هذا الخبر، يعني قوله لاجتماعها هو لازم هذا الخبر، وإلا ما معنى أن يقول وإذا الرسل أقتت؟ إنما هي أجلت للاجتماع في هذا اليوم. ولهذا كلام ابن عباس لو احنا أردنا أن نربط بين أقتت وجمعت فهو بالحقيقة لازم المعنى، يعني لماذا أقتت؟ للاجتماع. فيكون كلام ابن عباس إشارة إلى لازم التوقيت المراد في هذه الآية، لازم التوقيت المراد في هذه الآية، وليس كل توقيت يلزم منه إيش؟ اجتماع. أيضا ما قيل أنها أجلت، إن أخذنا الهمزة هنا في قوله أجلت أن على أن همزة الجعل يكون المعنى أي جعل لها أجل، جعلنا همزة الجعل ما ذكره مجاهد أجلت، إذا قلنا هذه همزة الجعل كان المعنى أجلت أي جعل لها أجل، وهو معنى التوقيت، يعني أقتت جعل لها وقت للاجتماع، أجلت جعل لها أجل للاجتماع. وهذا أشار إليه ابن زيد وهو يفسر معاني أقتت في القرآن. كذلك أوعدت أو وعدت، يعني المعنى أنها قد وعدت بالاجتماع أو أوعدت به، يعني هو بمعنى الوعد أيضا. كلام ابن زيد مهم جدا لأنه فتت لنا كل هذه المعاني وبينها أن الآن هذا التوقيت من أجل الاجتماع ليوم القيامة، وبين لنا علاقة التوقيت بالأجل، يعني مادة الوقت مادة الأجل، ولذا قال والأجل الميقات، الأجل الميقات، واستدل بقوله يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. فقوله هذا يبين لنا الترابط أو الربط بين هذه الأقوال. فإذا تلتئم كل أقوال السلف في النهاية إلى ما ذكره ابن جرير الطبري، أنه لما قال لما فسر كانوا جمع جميع هذه المعاني وما فيها من لوازمها وذكرها، قال إذا الرسل أجلت للاجتماع، إذا الرسل أجلت للاجتماع، فكان الاجتماع هو غاية هذا التوقيت. نعم، هذا ممكن ندخل في تفسير القرآن بالقرآن لأنه بيان لمعنى أقتت في هذه الآية. نعم. واختلفت القراءه في قراءه ذلك، فقراءته عامه قراءه المدينه غير ابي جعفر، وعامه قراءه الكوفه اقتت بالالف وتشديد القاف، وقراه بعض قراءه البصره بالواو وتشديد القاف وقتت، وقراه ابو جعفر وقتت بالواو وتخفيف القاف. والصواب من القول في ذلك أن يقال إن كل ذلك قراءة معروفة، إن كل ذلك قراءات معروفات ولغات مشهورات بمعنى واحد، فبأيتها قرأ القارئ فمصيب، وإنما هو فعلت من الوقت، غير أن من العرب من يستثقل ضمة الواو كما يستثقل كسرة الياء في أول الحرف فيهمزها فيقول هذه وجوه حسان بالهمس، وينشد بعضهم يحل أحيده ويقال بعل، ومثل تمول منه افتقار. طيب، الآن القراءات كما تلاحظون هي ثلاث قراءات، وذكر الإمام أنها كلها صحيحة وهي قراءة عشرية، القراءة الثلاث عشرية. ذكر طبعا الشاهد من كلام العرب، وهذه الشواهد موجودة أو أصلها في كتاب معاني القرآن للفرع، يعني فقوله وجوه حسان هذه إيش أصلها؟ وجوه. وكذلك أحيدة أصلها أحيدة، لكن لا أدري هل هذه اللهجة لا زالت الآن موجودة أو لا، اللي هو قلب الواو في مثل هذا الموطن همزة. وسبق أن نبهنا على أن اللهجات الموجودة اليوم، اللهجات الموجودة اليوم، بعض اللهجات نقول الموجودة اليوم هي مما يقرأ في القراءات القرآنية، يعني ما زال يقرأ به في القراءات القرآنية، هناك علاقة وثيقة بين بعض اللهجات الموجودة اليوم وبعض القراءات القرآنية، فما أدري هل هذا موجود أو لا. لو ترفع صوتك تكرما. أشيقر واصلها وشيقر، إذا ثبت هذا فهذا أيضا يدل على بقاء مثل هذه، إذا كان هذا أصلها هذا جيد. أن لا أستبعد أن يكون موجود، لأنه أحيانا سبحان الله خاصة في بعض القرى أو بعض المناطق يكون فيه لهجات تكاد يعني تموت أحيانا، أو بعض المفردات تكاد تموت، لكن قد يكون ما زال مسموعا مثل هذه الأشياء، لأن الثقل هذا ليس على العرب فقط، بل ما زال إلى اليوم يكون ثقل عند بعض القوم ولا يزالون يتكلمون بنفس اللهجة هذه اللي لهجة قلب الواو همزة، يعني مثل ما يحكى عن بعض العرب في مثل قلب الكاف للشين أو سين، ما زال موجود إلى اليوم، يعني أهل نجد يميلونها إلى السين يعني يقلبونها زين، وبعض أهل الجنوب لا يقرؤونها أو ينطقونها بالشين. نعم، لا يختلف، بعضهم عندهم الأصل الهمز وبعضهم عندهم الأصل التسهيل، يختلفون، يختلف باختلاف القبائل، يعني يقولون مثلا قريش لا تهمز، إيه الأصل عندهم إيه نعم يعني قريش لا تهمز، وبعض العرب الآخرون يهمزون. نعم. وقوله بأي يوم أجلت، يقول تعالى ذكره معجبا عباده من هول ذلك اليوم وشدته، لأي يوم أجلت الرسل فوقتت، ما أعظمه وأهوله، ثم بين ذلك وأي يوم هو، فقال أجلت ليوم الفصل. لا، يبدو أنه من دون أجلت، هذا خطأ مطبعي، إما أن يكون أجلت، يبدو لنا أجلت ليست آية تفسيرا، يعني أصل الكلام هم حفظهم الله وضعوها، فيبدو أنه في خلل في مطبعي، فقال أجلت، هذه كلام يكون من كلامه هو، ثم يحكي الآية ليوم الفصل. موجود عندكم كذا اليوم الفصل في بين قوسين آية، هذا هو الصواب. نعم. ثم بين ذلك وأي يوم هو، فقال أجلت ليوم الفصل، يقول ليوم يفصل الله فيه بين خلقه القضاء، فيأخذ للمظلوم من الظالم، ويجزي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته، وبنحو الذي قلنا في ذلك. قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك، ساق بإسناده عن قتادة، لأي يوم أجلت ليوم الفصل، يوم يفصل فيه بين الناس بأعمالهم إلى الجنة وإلى النار. طيب، الآن قوله لأي يوم أجلت، من جهة الإعراب، إعراب ليوم الفصل، يعني ما إعراب يوم الفصل ليوم الفصل، أي ليوم الفصل، لا كلها الظرف كله مع ما بعده يكون بدل، يعني كانوا الآن ليوم، كانوا قال ليوم الفصل، يعني لأي يوم أجلت، كانوا قال ليوم الفصل، فتكون هي بدل الاستفهام في أي يوم، فكانوا إذا الآن كانوا من باب التفسير، يعني ما هو اليوم الذي أجلت له، جاء بيانه وتفسيره بقوله إيش يوم الفصل. وهذا النوع، هذا النوع من تفسير القرآن من القرآن من النوع المتفق عليه، وهي أسئلة القرآن أو استفهامات التي يأتي بعدها الجواب مباشرة، فلما قال لأي يوم أجلت فسره فقال ليوم الفصل، ويوم الفصل كما معلوم هو يوم القيامة، وسمي كذلك مثل ما ذكر قتادة أنه يفصل فيه بين الناس. نعم، يعني كانك تقول الآن وإذا الرسل أقتت لأي يوم، ثم تقول أجلت، ما أدري والله، أحس أنه في فك في النظم. انتبهوا، الغرائب الوقوف مما يستملحه بعض القراء وليس لهم نظر ثاقب في المعاني، لا يزعلون علينا، لكن عاد هو يعني يقع أنه ليس لهم نظر ثاقب في المعاني، هو يخالف النظم العربي، يخالف النظم العربي، يعني بعض مستملحات الوقف التي تسمعونها من بعض القراء لم ينظروا فيها بدقة إلى المعاني، في الغالب يكون فيها إخلال بنظم القرآن العربي، ولما نقول نظم القرآن يشمل جميع ما يتعلق به من جهة لغته ونحوه ولغته. طيب، وهذا أمثلة يعني كثيرة جدا، لكن أحيانا يكون فيه نوع من المجادلة بسبب في أحد المواطن تكلمت مع أحد في خلل في وقف، فأبى إلا أن ما ذكره صحيح. والسبب عندي أن الخلل وقع عندهم النقص العلم، لأنه نظر إلى جماليات ذوقية في رأيه وترك المعنى، يعني ترك المعنى، فينتبه إلى هذا، يعني أنه الآن نحن مرتبطون بماذا؟ بصحة المعاني، ومرتبطون أيضا بكون هذه المعاني مما فهمها السلف. لماذا ما فهم السلف؟ لأننا لما نأتي بمعنى جديد يكون فيه إشكال على ما ذكره السلف، فمعنى ذلك أنه فيه خلل في المعنى. لكن من الأمثلة مثلا ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، هذا الوقف ضعيف جدا، الوقف على لا ريب ضعيف جدا. من أحد الاعتبارات اللي هو قضية أن السلف فسروا لا ريب فيه كلمة، يعني كلمة واحدة، ما جعلوا لا ريب كلمة وفيه كلمة مستقلة. وأما ما يتعلق ببعض الوقوفات قلت لكم، مثل قول بعضهم إيش، فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت، هذا يستملحه بعضهم لكنه يعني ضعيف جدا، ولم يفهم يعني أحد من المتقدمين هذه الآية على هذا المعنى، لأن فيها خلل. معنى جاءت إحداهما تمشي، فمعنى ذلك أن الاستحياء في المشي غير مذكور، فهو محتمل لكن ثبت بالنسبة له في القول، يعني قالت على استحياء. لكن إذا قلنا جاءت إحداهما تمشي على استحياء، هل من تمشي على استحياء يظن منها أن تتكلم بغير حياء؟ لا. فإذن أحيانا قد يكون هناك بعض المستملحات من الوقوف ولكنها ليست بصحيحة. نعم. وقوله وما أدراك ما يوم الفصل، يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وأي شيء أدراك يا محمد ما يوم الفصل، معظما بذلك أمره وشدة هوله. ساق بإسناد عن قتادة وما أدراك ما يوم الفصل تعظيما لذلك اليوم، يعني كأنه يقول الآن إذن الاستفهام هذا لإيش؟ للتعظيم، يعني في قوله ما أدراك هذا الاستفهام إيش؟ للتعظيم. وما دام موجه الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو من نزل عليه الخطاب، فإذا كان يوجه الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلم ما لا نعلم ورأى ما لم نرى، فما بالك بمن هو دونه، يعني ما بالك من هو دونه؟ إذن هو استفهام للتعظيم. نعم. وقوله ويل يومئذ للمكذبين، يقول تعالى ذكره الوادي الذي يسيل في جهنم من صديد أهلها للمكذبين بيوم الفصل يوم الفصل. نعم. ساق بإسناد عن قتادة ويل يومئذ للمكذبين، ويل والله طويل. طيب، الآن الإمام رحمه الله تعالى ذهب إلى أنه الوادي الذي يسيل، وهذا في حديث ضعيف جدا في أن ويل واد في جهنم. لكن السؤال الآن، هل تفسير قتادة يتناسب مع تفسير الطبري لما قال ويل والله طويل؟ ها؟ يعني طويل هذه تعود إلى إيش؟ على شيء محذوف يعني يعرف من السياق يعني أنه يوم، أو على إيش؟ يعني هذه من أحيانا ننتبه لها من المشكلات في عبارات السلف، يعني من المشكلات في عبارات السلف. لو كان عندنا طبعا الرواية هذه عن سعيد، لو كان عندنا رواية أخرى عن قتادة يمكن أن تبين لنا المراد بهذه الرواية، ولهذه الرواية فيها إشكال من هذا الجهة لما قال ويل والله طويل، يعني يقسم يقول والله يعني إنه ويل طويل. طيب ويل طويل، هل هو ويل طويل يعني واد طويل، أو ويل طويل أي ويل يعني في يوم طويل، يعني إنه كان يشار اليوم؟ فهذا من المشكلات. لكن ما ذهب إليه الإمام رحمه الله تعالى منه واد فهذا فيه نظر، وإنما الصحيح والله أعلم أن المراد بالويل هو إيش؟ أنها كلمة تهديد ووعيد كما هي مستخدمة عند العرب، ولا تخرج إلى معنى شرعي إلا إذا ثبت. وما دام الحديث الوارد فيها ضعيف لا يحتج به، يعني ضعيف لا يحتج به، فبناء عليه نقول إن هذه الكلمة باقية على معناها اللغوي. يعني القاعدة في هذا ننتبه، لو كان ورد في الشرع خبر صحيح على أن ويل واد في جهنم لاحتمل ما قاله الإمام، ولكن ما دام هذا الخبر الذي ورد ضعيف ضعفا لا يحتج به فإن نبقى على أن ويل بالمعنى اللغوي بمعنى التهديد والوعيد، يعني كأنه وعيد لهم، مثل ما يقول القائل الويل لك، وهو لا يريد إلا ماذا؟ أنها كلمة تهديد ووعيد. وهذا هو الصواب في ويل في القرآن، ستأتينا إن شاء الله في قول ويل المطففين. نعم. القول في تأويل قوله تعالى ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين. يقول تعالى ذكره ألم نهلك الأمم الماضين الذين كذبوا رسلي وجحدوا آياتي من قوم نوح وعاد وثمود ثم نتبعهم الآخرين بعدهم ممن سلك سبيلهم في الكفر بي وبرسلي كقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين فنهلكهم كما أهلكنا الأولين قبلهم كذلك نفعل بالمجرمين. يقول كما أهلكنا هؤلاء بكفرهم بي وتكذيبهم برسلي كذلك سنتي في أمثالهم من الأمم الكافرة فنهلك المجرمين بإجرامهم إذا طغوا وبغوا ويل يومئذ للمكذبين. يقول ويل يومئذ للمكذبين بأخبار الله التي ذكرها في هذه الآية الجاحدين قدرته جل ثناؤه على ما يشاء. نعم. طبعا قبل ما ندخل فيه، طبعا كلام الإمام ليس في شيء لن نقف عنده، ولكن الآن من جهة النظم لما ابتدأت الآيات هل هي خطاب للمؤمنين أو خطاب للكفار؟ لما بدأت الأقسام ثم قال إنما توعدون لصادق، هو خطاب لمن؟ تأملوا. لا هو قطعا، لأنه هل يعني خطاب تهديد ووعيد ولا خطاب عام؟ أي قال عذرا أو نذرا وآخر نذرا ثم قال إيش؟ إنما توعدون صادق، ثم داخل في الحديث في التهديد للكفار. وهذا ننتبه له اللي سبق أن ذكرناه في قضية إيش ما سميناه بقضية التخلص، يعني من موضوع إلى موضوع. لاحظ قوله عذرا أو نذرا، يعني ذكر نذرا في آخر الآية ثم بدأ أو أكمل بما يتعلق بالإنذار، بما يتعلق بالإنذار، فقال إنما توعدون لصادق وإن فإذا النجوم طمست. الآيات طبعا لما تتأملها أنت ممكن تقول إنها عامة إنما توعدون صادق، صحيح، لكن لما قال ليوم الفصل وما دراكم الفصل ويل يومئذ للمكذبين فكان فيه إشارة إلى أن هذا جاءت في باب إيش؟ الوعيد المتناسب مع نذرة، يعني كأنه الآن لما ذكر نذرة استطرد في النذارة لهؤلاء الكفار، ثم ذكر ما يتعلق بهؤلاء بقوله ألم نهلك الأولين. هذا واضح أنه خطاب لمن؟ المكذبين بمحمد صلى الله عليه وسلم. قال ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين، وكأنها إشارة وتنبيه، كذلك نفعل بالمجرمين اللي هي إيش؟ الوصف العام هذا هو تهديد لمن نزل عليهم الخطاب أولا وهم كفار مكة، وباقية كذلك إلى من جاء بعدهم، كل من اتصف بالإجرام فإنه يقع فيه ما ذكره الله سبحانه وتعالى، طبعا كل بحسبه. ثم قال ويل يومئذ للمكذبين، فظاهر أن باب النذارة الآن في الآيات هو المقدم، وباب النذارة في أغلبه كما نلاحظ ومرتبط بمن؟ بالكفار الذين كذبوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. إيه نعم. لا، الإعذار أخف من النذارة، فالنذارة يعني عذرا يعني أعذرك، الإنذار أن يبلغك بالتخويف فيكون أبلغ من أو قصدي أغلب، يعني النذارة أقوى من الإعذار. الإعذار أن يبين يقول هذا كذا وهذا كذا يبين لك، النذارة يقول لك انتبه هذا فيه خطر، يعني أخص في التخويف الإنذار. لا لا لا لا لا لا نعم. هذا أولي، الخطاب الأولي لهؤلاء، يدخل غيرهم قياسا ليس أوليا، يعني غيرهم ما يعني لما نقول خطاب للكفار لا يعني أن عصاة المؤمنين ما يدخلون في هذا الخبر، لكن الكلام عن الخطاب الأولي موجه لمن؟ هو للكفار. وعندنا القاعدة طبعا سبق ذكرنا أنه إذا وجه الخطاب للكفار وكان هذا الخطاب يمكن أن يدخل فيه عصاة المؤمنين فهم يدخلون، لكن الخطاب للكفار غير خطاب لعصاة المؤمنين بالنتيجة، يعني الكافر كافر والعاصم المؤمنين في النهاية هو مؤمن، لكنه عاصم، فيوجه له الإنذار مثل ما يوجه الكافر، لكن كل نش بحسبه. طيب، بلى كلام من جرير رحمه تعالى في بدايته على العموم، ولذا نقولنا الآن هل الخطاب الآن لجميع الناس وإلا هو متوجه إلى فئة منهم؟ طبعا الإمام عمم، جعل اللفظ عاما من أول الأمر، أو أننا نقول لا، الخطاب في أوله خاص لهذه الفئة وغيرهم يدخل قياسا، يعني غيرهم يدخل قياسا. طبعا لا شك أن تعميم اللفظ أقوى من التعميم بالقياس، يعني هذه قاعدة، التعميم باللفظ أقوى من التعميم بالقياس. لكن الإمام رحمه الله تعالى عودنا على أنه هو ينظر إلى السياق، يعني ينظر إلى السياق، فالسياق كما تلاحظ متجه للحديث عن هذه الفئة اللي هم الكفار. نعم. القول في تأويل قوله تعالى ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين. يقول تعالى ذكره ألم نخلقكم أيها الناس من ماء مهين، يعني من نطفة ضعيفة، وساق بإسناده عن ابن عباس من طريق العوفيين قوله ألم نخلقكم من ماء مهين، يعني بالمهين الضعيف، وقوله فجعلناه في قرار مكين يقول فجعلنا الماء المهين في رحم استقر فيها فتمكن، وبنحو الذي قلنا في ذلك. قال أهل التأويل ساق بإسناده عن مجاهد قوله في قرار مكين قال الرحم، وقوله إلى قدر معلوم يقول إلى وقت معلوم لخروجه من الرحم عند الله، فقدرنا فنعم القادرون اختلف. نقف عند هذه، فقدنا الشرح. الآن لاحظوا الآن الاستفهام ألم نخلقكم من ماء مهين. طبعا الخطاب لا شك أنه في قضية العموم واضح أنه خطاب للجميع، لكن الخطاب أوليا في نظري أنه موجه للكفار، لكن لا يعني لما يكون موجه للكفار أن غيرهم يعني من المؤمنين لم يخلقوا من ماء مهين أو أنه لم يطلب منهم الاستدلال بهذا، لأن هذا فيه استدلال على الكفار واحتجاج على الكفار، يعني ما الذي يجعلكم تكفرون والأصل فيكم أنكم خلقتم من ماء مهين، وهذا استفهام تقريري، يعني ألم نخلقكم من ماء مهين قال فجعلناه في قرار مكين. طبعا مهين مأخوذ من ماذا؟ من المهانة، مهين مأخوذ من المهانة، وكما ذكر تفسير ابن عباس أنه قال الضعيف. من باب الفائدة أيضا أذكرها من باب إعادة فقط بعض الفوائد، الآن الطبري رحمه الله تعالى قال يقول تعالى ذكره ثم ذكر أن من ماء مهين قال يعني من نطفة ضعيفة كما حدثني، قوله كما حدثني هذا يفهم منها الآن اعتماده على الرواية أو لا يفهم؟ يفهم منها اعتماده على الرواية، والرواية التي اعتمد عليها هي رواية العوفيين المشهورة اللي هي حدثني محمد بن سعد قال حدثني أبي قال حدثني عمي قال حدثني أبي عن أبي عن ابن عباس، اللي هو رواية العوفيين عن عطية عن ابن عباس، ورواية العوفيين باتفاق، طبعا ليس عن عطية لكن من بعده، باتفاق أنها مسلسلة بيش؟ بالضعفاء. فهل الآن نقول إن الطبري احتج بهذه الرواية الضعيفة أو لم يحتج؟ الآن وراءه مترددين، تحتاج تردد هذا؟ احتج الطبري أو ما احتج؟ احتج، إن احتج بهذه الرواية الضعيفة واضح، لأنه قال كما حدثني ثم ساقه على سبيل الاحتجاج وذكر المهين الضعيف، ولهذا سبقا ذكرت هذه كما قلت لكم باب الفائدة أعيده، إن الأصل الآن الأصل عند المفسرين الذين لهم عناية بالحديث وبصر هو الاحتجاج بالروايات الضعيفة من حيث الجملة أو لا؟ نقول نعم، الأصل هو الاحتجاج بهذه الروايات التي عرفت مخارجها وهي ضعيفة، معروف أنها ضعيفة، يعني عكرمة آسف الضحاك عن ابن عباس، الضحاك عن ابن عباس كما معلوم في نهاية الأمر أن الضحاك لم يلقى ابن عباس، ومع ذلك نجد أن هذه الرواية الضحاك عن ابن عباس موجودة في تفسير الطبري وموجودة في تفسير غيره من المسندين، ويريدونها على سبيل الاحتجاج، يريدونها على سبيل الاحتجاج. متى يعترض هؤلاء المحققون على الإسناد؟ حينما يقع في المتن غرابة أو نكارة، يعني شيء يستشكلونه ينبهون على إشكالية الرواية، يعني إشكالية الإسناد، ينبهون على إشكالية الإسناد، وهذا ظاهر من صنيعهم، يعني هذا ظاهر من صنيعهم. حب فقط أن تنتبهوا وتستفيدوا من هذه الطريقة. طريقة الطبري واضحة جدا هنا أنه اعتمد في هذا الموطن على هذه الرواية، مع أنه هو يعالج معاني ولا يعالج أسانيد. قد يأتي في موطن آخر يختار المعنى الذي ورد في رواية أخرى، وقد نجد هذه الرواية في المعنى الذي لم يختاره. لم يردها لأنها رواية العوفيين عن ابن عباس، وإنما ردها لأنها ليست موافقة إيش في المعنى، لأنه ردها بالإسناد لنبه أن هذه الرواية ضعيفة، مثل ما يحصل منه أحيانا في بعض الأحيان. وهذا لو جمع، يعني لو جمع اللي هو نقد الطبري للإسناد من خلال تفسيره وحرر، سنخرج بنتيجة جيدة، وموازنتها مع غيرها من الأسانيد نفس أو نفس الإسناد، موازنته مع الأسانيد التي تورد في الكتاب نفس الرواية، كيف تعامل معها مرة بالتنبيه على إشكالية الإسناد، ومرة بقبول هذه الرواية الواردة بهذا الإسناد. اعتمد على المعنى إلا هذه الرواية الضعيفة، اعتمدها ولا ما اعتمدها بالجملة؟ خلاص اعتمدها. لما يأتي مشكلة لا يعتمدها، لأنه نظر إلى إيش؟ نظر إلى المعنى استشكله فنبه على إشكالية الإسناد. هي عندنا ثلاث أحوال، خلص اشرح الحالة الأولى وهي الأصل، الاعتماد على هذه الروايات بالجملة. الحالة الثانية أن يعترض على المعاني ولا يعترض على الأسانيد، فيختار معنى وليس في الرواية هذه، يعني ما نظره إلى إسنادها. أحيانا يعترض على الرواية من جهة الإسناد، وهي نفس الرواية التي اعتمدها في موطن آخر، ليس تناقضا، وإنما هو معنى ذلك نفهم منهم أنه إذا وقع إشكال ينبه عليه على الإسناد، وقع إشكال في المعنى ينبه على الإسناد. يعني فهذه ثلاث أحوال تقريبا يمكننا أن نشير إليها في تعامل الطبري، لواضح الأحوال هذه. إذن هذا هو عندنا الأصل العام، قبول هذه الروايات بالجملة. لو وقع منه ترجيح معاني فيختار المعنى الذي في رواية ويترك المعنى الذي في هذه الرواية، ليس لأن هذه الرواية عنده ضعيفة، وإنما لأن هذا المعنى صحيح وهذا المعنى صحيح، لكن هذا عنده هو المقدم. حالة الأخيرة التي قد يتعرض فيها لنقد الإسناد، فمعنى ذلك أنه قد أسقط هذه الرواية في هذا الموطن. نعم طبعا جميل. يعني الأخ سليمان يقول فيه إيش؟ في مستند آخر غير قضية الروايات الضعيفة، هذا جيد. نعم أحيانا قد يكون هناك أشياء غير الروايات الضعيفة يعتمدها، لكن أحيانا أيضا قد يكون هذه الروايات فيعتمدها لأن ليس هناك إشكال في معناها. يعني لا يلزم أنه يذكر اللغة أو كذا، لا يلزم يذكرها، لكنه في النهاية المعنى صحيح. إذن أخذ من اللغة، نعم إن كان من اللغة أو من السياق أنه المعنى صحيح، أو تضافرت أحيانا، لكنه في النهاية لو وردت آثار ضعيفة ستجد في الغالب أنه يعتمد المعاني الموجودة فيها، فهو مرتبط بالمعاني وليس بنفس الأسانيد. طبعا أكيد في واحد بيقول ما ودنا نطيل، لأن ذكرنا بيأتي واحد يقول طيب إيش فائدة الإسناد؟ ليس كذلك؟ قطعا بعض الناس يقول إذا كان هذا فما فائدة الإسناد؟ أقول لا، الإسناد له فائدة في معرفة ثبوت هذه الرواية ولو بهذا الطريق. لأن لما أقول مثلا قال ابن عباس مثل ما فعل الثعلبي رحمه الله تعالى، ورأى هو أن اختصار الإسناد من محاسن تفسيره، وليس كذلك، يعني هو رأى هذا رحمه الله تعالى واعترض على الطبري في أنه يكرر الإسناد. لما يقول قال ابن عباس، من أي طريق قال ابن عباس؟ ما أدري. فلما يعلق التفسير على ابن عباس لا يمكن أن نعرف، لكن لما نقول من رواية علي بن أبي طلحة وضع عنده لما اتضح سير اتضحت، فهذه لها فائدة. الإسناد ليس مع ذلك أن نسقط الإسناد، ما يفهم أنه لا حاجة للإسناد، لا، الإسناد له حاجة، وفي قضية الترجيح بين الأقوال أحيانا له حاجة، لكن نقول أنه الصبغة العامة الغالبة في منهج المفسرين هو هذا. أي ممكن يحتاج بالرواية ضعف مفردة مثل ما عندنا الآن هنا، أي نعم، بس زي ما ذكر الشيخ أنه يكون معها سند، وهي أصلا لا يمكن تخالف أصلا هذا السند، يعني في تعاضد بينه وبين اللغة. يعني هل هذا مناقض للمعنى اللغوي؟ لما هو مناقض، لا، بس هو لاحظ أنت معليش، الروايات التفسيرية أعطيها العوفي نسخة كاملة، فهو نثر هذه النسخة في تفسيره، فمرة أو خلنا للفعل وقع اللي هي تفسير السدي، نثرها في تفسيره في أحد المواطن، أشار قال وإن كنت في إسناده مرتابا، لا في موطن، مع أنه أحيانا يعتمد على هذه الرواية في مواطن أخرى، مما يدل على أنه مع ارتيابه استفاد منها من جهة إيش؟ من جهة المعاني. ولهذا أنا لا أريد أن أطيل لأن ما لكن لا بأس ما دام أنه أصل القضية لا بد أن تفهم وأن التفسير مرتبط بإيش؟ ببيان المعاني. إذا احنا اتفقنا على أن التفسير مرتبط ببيان المعاني نأتي الآن إلى مصادر بيان المعنى. ما هي يعني ما هي مصادر بيان المعنى؟ قد يقول قائل أنا مصدري اللغة. طب نقول حسنا. طب والروايات التفسيرية؟ قال لا هذه رواية فيها ضعف فأنا أي رواية ضعيفة أسقطها. إذا أسقط الروايات الضعيفة أسقط شطر التفسير الوارد عن السلف لأن كثير من هذه الروايات فيها ضعف. لكن المنهج الصحيح ما هو؟ هو اعتماد هذه الروايات وعضدها بغيرها من المصادر الأخرى ما دام ما فيها نكارة ما فيها إشكال فما المانع من قبولها. وهذا المنهج سار عليه الطبري وسار عليه ابن كثير وسار عليه غيرهم من المحررين في التفسير. ولهذا مثلا ابن عطية ما قد اعترض على الإسناد صحيح وليس من طبقة المحدثين لكن ما كان في إشكال كان يتعامل معها من جهة المعاني. فأنا أتمنى أن تنتبهوا لهذه القضية المنهجية الكلية أننا في التفسير نتعامل مع إيش؟ مع المعاني. في التفسير نتعامل مع المعاني والمعاني ليس مصدرها واحدا فيها عدة مصادر لكن الأصل الأصيل في هذه المصادر من جهة المعاني هو هذه الروايات المتكاثرة عن السلف. ثم تأتي عد عوارض أخرى. لو كان مثلا آية من آيات اللفظ من الألفاظ وقع فيها خلاف بين السلف في معناها وجدنا أن أصل اللغة واشتقاقها يعني يرجح أحد المعاني نعتمده ولا ما نعتمده؟ نقدمه مثل ما ورد مثلا في قول لا يذوقون فيه بردا ولا شرابا فروي عن بعضهم أن المراد بالبرد هو النوم وهو اختيار أبي عبيدة في مجاز القرآن ولكن الأكثرون على المراد بالبرد الهواء البارد. الآن نأتي إلى اللغة نجد أنها تشهد يعني الأشهر في اللغة هو إطلاقه على الهواء البارد وإن كان يجوز إطلاقه عندهم على النوم لأنه يبرد جسم الإنسان بالنوم فسموه بردا فلكنه لغة قليلة. فإذا الآن لما استخدمت اللغة لبيان أي القولين إيش مقدم في التأويل فهذا أحد الاستخدامات مع الروايات. لكن في النهاية يجب أن يكون عندنا بصر وتنبه إلى أننا في التفسير مرتبطون بالمعنى وبيان المعاني يعني بيان المعاني ليس كبيان الأحكام. يعني كيف أعرف أن هذا حكم الله شرعا؟ منهجية كيف أعرف أن هذا حكم الله شرعا غير منهجية كيف أعرف أن هذا هو المعنى. فلذي جيت أن أحكم كيف حكم الله شرعا تأتيني قضية التشدد في الأسانيد لأنه مرتبط ببيان أحكام شرعية. لكن لما آتي لبيان معاني طريقة الوصول إلى المعنى فيها مصادر متعددة أحدها وهو أهمها لهذه الروايات المتناثرة المتكاثرة عن السلف. ثم نأتي بعد ذلك إلى المصادر الأخرى مثل السياق واللغة وغيرها. نعم تفضل يا شيخ حسين. وقوله إلى قدر معلوم يقول إلى وقت معلوم لخروجه من الرحم عند الله فقدرنا فنعم القادرون اختلفت القراءة في قراءة ذلك فقرأته عامة قراءة المدينة فقدرنا بالتشديد وقرأ ذلك عامة قراءة الكوفة والبصرة بالتخفيف. والصواب من القول في ذلك أنهما قراءتان معروفتان فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب وإن كنت أوثر التخفيف لقوله فنعم القادرون إذ كانت العرب قد تجمع بين اللغتين كما قال فمهل الكافرين أمهلهم رويدا فجمع بين التشديد والتخفيف وكما قال الأعشى وأنكرتني وما كان الذي نكرت من الحوادث إلا الشيب والصلع. وقد يجوز أن يكون المعنى في التشديد والتخفيف واحدا فإنه محكي عن العرب قدر عليه الموت وقدر بالتخفيف والتشديد. وعنى بقوله فقدرنا فنعم القادرون ما حدثنا وساق بإسناده عن جويبر عن الضحاك فقدرنا فنعم القادرون قال فملكنا فنعم المالكون. وقوله ويل يومئذ للمكذبين يقول جل ثناؤه ويل يومئذ للمكذبين بأن الله خلقهم من ماء مهين. نعم. طيب الآن القراءات كما تلاحظون في فقدرنا وفقدرنا لي بالتشديد وبالتخفيف. والإمام رحمه الله تعالى قال فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب وإن كنت أوثر. هذا نسميه إيش؟ اختيار. يعني هو الآن ذكر أن لكل قراءة وجه، وكلاهما قراءتان معروفتان، لكنه في حال الاختيار يقدم قراءة إيش؟ التخفيف، قراءة التخفيف. وذكر أنه قد تجتمع اللي يجمع التشديد والتخفيف، مثل فمهل الكافرين، قال مهل أمهلهم، يعني فعل وأفعل، اللي على فعل وأفعل. وذكر أيضا الشاهد الشعري من كلام أو من شعر الأعشى، وأنكرتني وما كان الذي نكرت. هذا البيت له قصة مع أبي عمرو بن العلاء، في أحد يعرف القصة هذه؟ طبعا محكية عن أبي عمرو بن العلاء اللي هو المقرئ، أحد القراء السبعة، ما أحد يعرفها. في أبو عمرو بن العلاء رحمه الله تعالى لما جاءه يعني قرب موته، تبرأ من هذا البيت وزعم أنه هو الذي إيش يعني وضعه في شعر العاش. هكذا يحكى طبعا في كتب الأدب، ولكن هذا البيت سار وصار من الشواهد، يعني سار من الشواهد، فلا يؤبه لمثل يعني مثل هذه الرواية التي حكيت عموما. ولهذا استدل بهذا البيت العلماء، يعني ويكاد يكون إجماع وإطباق على الاستدلال بهذا البيت ونسبة للأعشاء ونسبة للأعشاء. من باب الفائدة، لأن الوقت الآن تقريبا انتهى، من باب الفائدة، الأعشاء هو أكثر شاعر استشهد به الطبري رحمه الله تعالى، وأيضا يعني حق له ذلك، لأن الأعشى يعني شعر الأعشى يكثر فيه ذكر ألفاظ موجودة في القرآن. وهذا الاختيار من مثل هذا الإمام، يعني اختيار شعر الأعشى والاستدلال به في التفسير، هذا نوع من النقد الأدبي يعني الرفيع، الذي يدلك على أن هذا الشاعر لو أن قارئا أو لو أن يعني من أراد أن يعتني بالتفسير وبالشواهد الشعرية اعتنى بشعر هذا الشاعر، فإنه سيجد عنده أمثلة كثيرة جدا من شواهد الشعر. وهذا نبه عليه صاحب كتاب الآن نسيته، المغربي، المعنى في تفسير الطبري، لمن نسيت اسمه الآن، لكنه كتاب يعني من أنفس ما كتب في ما يتعلق بتفسير الطبري، هو دراسة المعنى عند الطبري. دراسة المعنى عند الطبري، أحسنت، نعم، هو دراسة المعنى عند الطبري. الكتاب الحقيقة أو الدراسة هذه نفيسة جدا وفيها فوائد. ذكر هذه الفائدة بالاستقراء، أن الأعشى هو أكثر الشعراء الذين استدل الطبري بشعرهم، مع أنه لما نزل مصر طلبوا منها أن يشرح شعر من؟ الشماخ ولا الطرماح؟ والله كثر النسيان اليوم. هو عموما لما نزل مصر رحمه الله تعالى للطبري طلب منه أن يشرح شعر، ما أذكره هو الطرماح ولا الشماخ، فشرحه، مع أنه شرحه لا يوجد في تفسيره شواهد مثل ما يوجد يعني شواهد من الأعشاء. وهذه طبعا فائدة لعل إن شاء الله في، وكنا قد ذكرناها سابقا، أن نقول أنه أهمية والعناية بالشواهد الشعرية في بيان المعاني أو ما يتصل بتفسير القرآن، وهذا مثال لها في الجمع بين اللغتين اللي هي التخفيف والتشديد. نقف عند هذا الحد. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.